وفي إرشاد الفحول وفي الكوكب المنير وفي أصول الفقه للشيخ البرديسي. أما المذهب الثاني إخواني الكرام، المذهب الثاني أنه مكلف به، وهو للقاضي أبي بكر الباقلاني ولأبي إسحاق الإسفريني كما نقله عنه الآمدي والكمال بن الهمام والفتوحي الحنبلي، وقد نقله الفتوحي ذلك أيضا عن ابن عقيل وابن قاضي الجبل والطوفي كما ورد في نفس المصادر السابقة التي سقناها. ومن هنا إخواني الكرام نقف عند المذهب الأول الذي هو مذهب الجمهور والذي يقول فيه إن المندوب ليس مكلفا به. طيب ما هي أدلة هذا المذهب؟ أدلة هذا المذهب ألف التكليف إنما يكون بما فيه كلفة ومشقة، والمندوب كالمباح في التغيير بين الفعل والترك من غير حرج مع زيادة الثواب على الفعل، والمباح ليس من أحكام التكليف، فالمندوب أولى، وهذا كما ورد في نفس الأحكام السابقة في الإحكام وفي التيسير وفي الكوكب المنير وفي المنقول الغزلي وفي المختصر لابن اللحام الحنبلي. به يا إخواني المندوب في سعة من تركه ولا تكليف في السعة. المندوب كما ورد في فواتح الرحموت، المندوب في سعة من في تركه، من تركه في سعة من تركه ولا تكليف في السعة. جيم الدليل الثالث، المندوب يعني ورد مع رفع الحرج فلا يكون يعني من التكليف كما ورد في المنخول. هذا أي المذهب الأول اللي هو مذهب الجمهور. أما أدلة المذهب الثاني التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، في كلفة وإيه ومشقة. وفعل المندوب رغبة في الثواب مشق كفعل الواجب يعني، وتركه مشقة لفوات الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق من الفعل كما ورد في الإحكام والكوكب المنير. يبقى هنا الأدلة الدليل الأولاني بالنسبة للمذهب الثاني أنه من أحكام التكليف أو أنه مكلف به، المندوب هو من أحكام التكليف، ولكن هل هو مكلف به؟ المذهب الثاني مكلف به، إيه الدليل عليه؟ أن التكليف فيه كلفة ومشقة. طيب وفعل المندوب ما هو زي فعل الواجب يعني، فعل المندوب كفعل الواجب يعني، لأن هو مشترك بين الواجب وبين المندوب، الواجب فعل والمندوب فعل يعني، واضح إخواني؟ يبقى هنا التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، وفعل المندوب رغبة في الثواب مشق كفعل الواجب، وتركه مشق لفوات الثواب الجزيل بفعله، وربما كان ذلك أشق من الفعل. الدليل الثاني تخصيص الفعل بوعد الثواب يحث العاقل على الفعل، وهذا من الكلفة، وهذا من الكلفة كما ورد في المنخول للإمام الغزالي رحمه الله. طيب إيه المذهب الراجح؟ المذهب الراجح هو ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني ومن معه اللي هو إيه أنه مكلف به، أنه مكلف به. يبقى هنا في ناس رجحهم ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني ومن معه، وذلك لعدة إيه مرجحات، لعدة مرجحات. إزاي يا إخواني؟ عند تعريف الحكم الشرعي فإن جمهور الأصوليين نص على أن من الحكم ما هو اقتضاء أو طلب للفعل، اقتضاء أو طلب للفعل، وأن الطلب للفعل إن لم يكن جازما فإن فيه فإن هذا هو الندب. فالمندوب مطلوب فعله وليس مخيرا بين فعله وتركه حتى يكون مساويا للمباح، كما ذكر في أدلة الجمهور والآمدي نفسه الذي ذهب إلى أن الحق هو أن المندوب ليس مكلفا به. عندما عرف المندوب قال فالواجب أن يقال هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، فهو يرى أنه مطلوب فعله والطلب من الشارع تكليف فيكون المندوب مكلفا به. ثانيا أيها الإخوة الكرام، يعني الترجيح الثاني أن التكليف من الشارع هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، إلا أن ذلك كلفة ومشقة. يبقى هنا المرجح الثاني، يبقى عندنا إيه الثلاث مرجحات. المرجح الأول كما المرجح الأول إن هو مطلوب الفعل، ومطلوب الفعل هيكون فيه مشقة. طب الواجب مطلوب الفعل والمندوب مطلوب الفعل، بس في الواجب مع الايه في الواجب أيها الإخوة الكرام يبقى عندنا الواجب، احنا قلنا المندوب مطلوب فعله وليس مخيرا في بين فعله وتركه حتى يكون سبب، كما الواجب مطلوب برضه فعله، ده مطلوب فعله وده مطلوب فعله، واضح؟ فهنا من فهنا مجرد الطلب، طلب الفعل سواء على سبيل الجزم او على غير سبيل الجزم، الجزم يبقى ايه واجب، وما فيش جزم يبقى مندوب. يبقى هنا بس المشترك بين الواجب وده مطلوب الفعل، هو طلب الفعل، وطالما في طلب فعل يبقى هنا في ايه، في ايه، في تكليف. يبقى هنا المرجح الثاني أن التكليف من الشارع هو طلب ما فيه كلفة ومشقة، إلا أن ذلك قد يكون بإلزام، أما يكون بإلزام هو الإيجاب أو التحريم، وقد لا يكون بإلزام وهذا هو الندب والكراهة، يعني هو الندب والكراهة. فالجميع طلبها الشارع ولم يخير فيها، والجميع فيه مشقة، إلا أن التفريق بين الإلزام وعدمه. والشارع سبحانه وتعالى نص على أن التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة، إلا أنه سبحانه لا يكلف إلا ما في الوسع والطاقة، وهذا واضح في قوله تعالى سورة الأنعام لا نكلف نفسا إلا وسعها، في الأعراف كذلك، وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في البقرة. والوسع هو الطاقة، والوسع هو الطاقة، أي ما تطيق النفس تحمله من مشقة التكاليف. والمندوب طلب فعله، بل ورجح الشارع فعله بالثواب عليه، واضح؟ يبقى هنا هو هيثيب على ايه؟ على الفعل، والفعل ايه؟ في كلفة ومشقة زي الواجب، واضح؟ فهو مكلف به وفي فعله مشقة، إلا أنها في طاقة المكلف. المرجح الثالث أيها الإخوة الكرام، المرجح الثالث في أن المندوب مكلف به هو القول بأن المندوب في سعة من تركه، ولا تكليف في السعة قول غير مسلم الآن، قول غير مسلم، لأن كون الشارع قد جوز ترك المندوب فيعني ذلك أنه لم يكلف به، بل كلف به، إلا أن ذلك ليس بإلزام لفعله، وإلا كان واجبا، ومعروف أن الواجب غير المندوب أيها الإخوة الكرام. يبقى هنا إيه؟ جاوبنا على السؤال اللي هو إيه؟ هل المندوب يعني مكلف به؟ واضح؟ يبقى هنا الراجح نعم المندوب مكلف به، وذكرنا الرأيين أنه مكلف به وأنه غير مكلف به، وأنه غير مكلف به ده رأي الجمهور، وذكرنا أدلته وذكرنا مرجحات القول الثاني في أنه مكلف به. ننتقل أيها الإخوة الكرام إلى سؤال أو إلى معنى آخر. طيب هنا هل المندوب يعني أو صيغ المندوب يعني صيغ المندوب وأساليبه، صيغ المندوب وأساليبه، المندوب ليس له صيغة معينة، بل له صيغ مختلفة، بل له صيغ مختلفة، بل له صيغ مختلفة يعني تدل عليه. الصيغة الأولى الأمر الصريح، الأمر الصريح، إذا وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب، مثل قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا الأمر للندب وليس للوجوب، والقرينة الصرفة هي السنة التقريرية، حيث أن إنه لما نزلت هذه الآية لم يكاتب بعض الصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم، ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. الصيغة الثانية بدي الصيغة الأولى، يبقى الصيغة الأولى إيه يا إخواني؟ الأمر الصريح، إذا وجدت في أمر بس وجدت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، من الوجوب تصرفه من الوجوب إلى الندب، من الوجوب إلى الندب، يعني من الوجوب إلى الندب، زي إيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومعروف إيه؟ باب المكاتبة، يعني واضح؟ يعني تاخد إصالات على العبد يكاتب يكتب يعني عشان إيه؟ يعتق نفسه هيسد. فهذا الأمر للندب وليس للوجوب، والقرينة الصارفة هي السنة التقريرية، حيث إنه لما نزلت هذه الآية لم يكاتب بعض الصحابة عبيدهم الذين بين أيديهم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر عليهم من صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الصيغة الثانية التصريح بأن ذلك سنة، كقوله صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان، وفي رواية وسننت لكم قيامه. الصيغة الثالثة التصريح بالأفضلية، الوارد من الشارع، التصريح بالأفضلية الوارد من الشارع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في غسل الجمعة ومن اغتسل فالغسل أفضل. الصيغة الرابعة كل عبارة تدل على الترغيب، كل عبارة تدل على الترغيب، كل عبارة تدل على الترغيب، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لبريرة حيث اعتقت وفارقت زوجها يعني مغيثا وكان رقيقا لو راجعتي، يعني لو راجعتي. طب هنيجي لباب آخر أيها الإخوة الكرام، الاختلاف في أسماء المندوب، هل هي مترادفة أو لا؟ يعني هل هي مترادفة أم لا؟ المندوب له أسماء كثيرة، المندوب له أسماء كثيرة، المندوب له، المندوب له أسماء كثيرة، المندوب له أسماء كثيرة، المندوب له أسماء كثيرة. فهل تلك الأسماء مترادفة أو مختلفة؟ اختلف في ذلك على مذهبين. المذهب الأول والإيه؟ المذهب الثاني. المذهب الأول أن المندوب والمستحب والتطوع والسنة والإحسان والمرغب فيه أسماء مترادفة. يبقى هنا المندوب والمستحب والتطوع والسنة والإحسان والمرغب فيه أسماء مترادفة، لأنها أسماء لمعنى واحد، وهو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه، من غير ذم على ايه؟ على تركه مطلقا مطلقا، وهو الفعل المطلوب طلبا غير جازم. طيب هذه المذهب الاول. طب المذهب الثاني ان تلك الاسماء غير مترادفه. يبقى المذهب الاول انها مترادفه وذكرنا هذه الاسماء. المذهب الثاني أن تلك الأسماء غير مترادفة، وهو اختيار بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. واختلف أصحاب هذا المذهب في التفريق بينها على أقوال. القول الأول أنه يوجد فرق بين السنة والمستحب والتطوع. يبقى هنا إيه؟ ده المذهب الثاني أنها غير مترادفة. وإيه مين اللي قال كده؟ بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة. وهؤلاء اختلفوا كذلك، يعني هؤلاء أصحاب هذا المذهب اختلف أصحاب هذا المذهب في التفريق بينها على أقوال. القول الأول على حوالي 8 أقوال. القول الأول أنه يوجد فرق بين السنة والمستحب والتطوع، فالسنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، والمستحب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه، بل فعله مرة أو مرتين، بل فعله مرة أو مرتين. أما التطوع فهو الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنشأه المكلف من نفسه واختاره، وذهب إلى ذلك بعض العلماء كالقاضي حسين والبغوي. يعني هو أنشأه، يعني واضح، يعني بيذكر الله عز وجل، يعني بيصلي على النبي كثير، ماشي. وهكذا القول الثاني أن لفظ السنة يختص بالعرف بالمندوب بدليل هذا واجب أو سنة، يعني أن لفظ السنة يختص بالعرف بالمندوب بدليل قولهم هذا واجب أو سنة. القول الثالث أن لفظ السنة يعني غير مرادف للمندوب، بل يتناول كل ما علم أو ظن ندبيته أو وجوبه بقوله أو فعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء. وقال: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال صفي الدين الهندي في نهاية الوصول: وليس المراد منه النكاح المندوب فقط، بل المراد منه النكاح الواجب، النكاح الواجب أو المطلق الذي هو قدر مشترك